السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونستكمل محاضرتنا في الحديث التحليلي دراسة متقدمة في المحاضرة الثانية، وهذا كما ذكرنا وكانت دراستنا في الأسبوع الماضي حول دراسة السند والأمور التي لابد أن نعرفها عندما نأتي إلى حديث تحليلي في حديث معين ندرس الأمور التي ذكرناها في محاضرة السابقة. اليوم سوف نذكر الأمور التي تتعلق في جوانب دراسة المتن، التي تتعلق في دراسة المتن. نذكر مبتدئين بمعرفة غريب الحديث. معرفة غريب الحديث، عندما نقول معرفة غريب الحديث ماذا نقصد؟ بارك الله فيكم. غريب الحديث، إيش يعني غريب الحديث؟ وهو كما تعلمون هو يعني سواء علم أو معرفة هذا الأمور، يعني فن مهم، وهذا شيء لابد من معرفته لأمور الحديث خاصة ولأهل العلم عامة، والخوض فيه والتحري به والسؤال عنه والبحث فيه ليس سهلا، يعني هذا يحتاج إلى أن تجمع الروايات وأن تعرف تفسير الحديث و معاني الحديث والمراد من الحديث حتى تستوضح ما المقصود بهذه الأمور. نعم، كما ذكرتم بارك الله فيكم، هذا هو المقصود في غريب الحديث. طبعا من يعطيني حديث؟ طبعا كما تعرفون هناك تفسير القرآن بالقرآن، وأيضا تفسير الحديث في الحديث. هناك أحاديث جاءت مفسر لحديث أخرى، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع، وذكر الحديث. هذا يسمى تفسير لغريب الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر من المفلس. لو ذكرت لك الآن، لو جاء أن الإسلام قال: هلك المفلسون، ولم يأتي بأي شيء يذكر من هو المفلس، لاحتار العلماء وأخذوا يبحثون عن معنى هذا الكلمة. لكن عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى في نفس الحديث، قال: المفلس منا أو فينا من لا درهم له ولا متاع، فذكر النبي من هو المفلس. أيضا المتنطعون، حديث كثيرة جدا تذكر غريب الحديث. طبعا هذا غريب الحديث لابد أن تجمع الروايات، ولابد أن ترجع إلى كتب الشروح الحديثي، وهذا مهم جدا. إذا أردت أن تعرف غريب الحديث لابد أن يكون عندك إلمام بالروايات وإلمام بشروح الحديث الذي أنت تبحث به. إذا أردت، طبعا هناك كثير حديث دراسات ماجستير ودكتوراه في الحديث التحليلي، تأخذ حديث واحد ثم تفسره بالسند وبالمتن. طبعا هناك مؤلفات كما ذكر لكم، يعني في هذه المحاضرة سوف تسمعون كثير كتب ومؤلفيها. هناك كتب في مؤلفات في غريب الحديث، مثلا غريب الحديث للهروي، غريب الحديث لأبي إسحاق الحربي، غريب الصحيحين للحميدي، غريب الحديث لابن الجوزي، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، أحسنت، النهاية لابن الأثير، وهو أجمعها وأنفعها. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير هو أجمعها وأنفعها، يعني هذا الكتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير هذا مهم جدا بارك الله فيكم. طبعا أيضا إذا الطريقة الأولى أن تذهب، إذا أردت أن تعرف غريب الحديث تذهب إلى شروع الحديث، تذهب إلى الكتب التي ألفت في غريب الحديث. أيضا تذهب إلى ماذا؟ تذهب إلى المعاجم التي تفيدك في شرح الحديث، مثلا تذهب إلى الصحاح للجوهري، تذهب إلى القاموس المحيط للفيروزبادي، أيضا تاج العروس للزبيدي، لسان العرب لابن منظور، معجم مقاييس اللغة لابن فارس، المحكم والمخصص لابن سيدة، تهذيب اللغة للأزهري، المعجم الوسيط إبراهيم أنيس وهكذا. المعاجم تفيدك إخوان، المعاجم تفيدك أيضا. الآن في طبعا هذا كل هذه الكتب كلها ربما تجدها في المكتبة الشاملة، موجود كلها إخوان في المكتبة الشاملة، يعني تعينك في المكتبة الشاملة. لمن لا يملك الكتب أو صعب أن يجد هذه الكتب، هذه يعني بعض الكتب التي أي معجم يعني تستطيع أن تستخدمه. إذن معرفة غريب الحديث. الأمر الثاني معرفة أسباب ورود الأحاديث، يعني إيه سبب ورود الحديث؟ هذا يساعدك في فهم النص وفي فهم الحديث. طبعا ورود الحديث هو العلم كما يقول العلم بالسبب يؤدي للعلم بالمسبب، فلا يمكن معرفة تفسير الحديث دون الوقوف على قصته وبيان وروده. يعني الآن لا يمكن أن نعرف حديث دون معرفة قصته. تأتي كثير من الحديث ونحن لا نفهم قصة، لكن عندما نستحضر القصة نستحضر هذه القصة يسهل علينا معرفة هذه الألفاظ الغريبة أو تحليل هذا النص. ماذا يقول الإمام الشاطبي؟ ماذا يقول؟ طبعا الإمام الشاطبي مختص في المقاصد، يعني علم المقاصد هذا علم لحاله، وبعض الجامعات الآن هناك تخصصات المقاصد، علم المقاصد، وهو موضوع شيق جدا ولكنه صعب جدا، يعني يجمع بين الشيئين. يقول الإمام الشاطبي إن معرفة السبب تساعد على معرفة المراد من النص. يقول الإمام الشاطبي إن معرفة السبب تساعد على معرفة المراد من النص. إذا عرفنا سبب ورود الحديث فإن هذا يساعد على معرفة المراد من النص. نأتي إلى حديث ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وكلكم يعني سمعتم به وقرأتموه، وحديث من سنة في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها. الحديث الذي ذكر ولا ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل وزر من عمل بها، وهكذا الحديث الذي عرفتموه. هذا الحديث له سبب ورود. الحديث هذا له سبب ورود، أي عن من حديث جابر بن عبد الله عندما قال جاء ناس من العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حالهم، يعني حالهم كان سيئة ويعني باين إنهم بحاجة، قد أصابتهم حاجة باين إن حالهم فقراء وغير ذلك، فحث النبي الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه، يعني حتى كما في رواية أخرى حتى وجه النبي حمر من ذلك، يعني النبي يقول لهم تصدقوا وهم واقفين ما حد راضي يصدق منهم. حتى ماذا؟ ثم إن رجل من الأنصار جاء بصرة من ورق، جاء بصرة، هذا الذي جاء بسبب الحديث عندما جاء بصرة من ورق، ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه. طبعا من هذا الحديث نعرف ما هو سبب ورود الحديث، أن أناس جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وكان عندهم فقر وأصابتهم حاجة ثم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدقوا. هذا الحديث يا إخوان يحتج به الناس على الصدقة، وناس يحتجوا به على ماذا؟ على أن البدع عادي ما في إشكالي، هذا النبي هذا الصحابي أصلا جاب السرة وكما يقولون ابتدع في الدين، يعني بعضهم يحتجوا به هكذا وبعضهم يحتجوا به هكذا. نقول لهم لا، هذا الاحتجاج يحتجوا به على الصدقة، لأن الصدقة الأصل ثابت، هناك أحاديث كلها تحث على الصدقة. قال من سن في الإسلام سنة حسنة، فيقول السنة الحسنة هي نفس البدعة الحسنة، يعني بعضهم يذكرون أن هذا الحديث أصلا دليل هناك في الإسلام بدعة حسنة، هذا يذكرون نفسه هذا الحديث يحتج به على البدعة الحسنة، بل هذا مردود عليهم من نفس الحديث. إذا عرفنا سبب ورود الحديث نستطيع أن نرد عليهم أن هذا الحديث جاء بالحث على الصدقة، والصدقة الأصل فيها موجودة بحديث كثيرة بل بكتاب الله عز وجل. فمعرفة السبب ورود الحديث تستطيع أيضا أن تدافع عن الشبه التي تأتي إلى الحديث أو للإسلام، وهم يحتجون بنفس الحديث حد يقول أن هذا الحديث يدل على كذا وكذا وغير ذلك من الأمور. أقول لهم أن هذا يعني الصدقة موجودة، الأصل موجود في الشرع ولا يشمل على من لا أصل له، ولم يدخل كما هم يعني استنبطوا منه أن هذا يعني دليل على أن هناك بدعة حسنة وغير ذلك من الأمور. فهذا الحديث يرد عليهم أن هذا الحديث دليل في الصدقة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمرهم بالصدقة وغير ذلك من الأمور. طبعا ذكر هل هناك كتب في أسباب الحديث، سوف أذكرها، لم أنتهي سوف أذكر الآن. طبعا من هناك مؤلفات تذكر في أسباب الحديث، مثلا البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف إلى ابن حمزة الدمشقي، أسباب النزول للواحد، اللمع في أسباب ورود الحديث، أظن اللمع حكذا، اللمع في أسباب ورود الحديث للسيوطي، للسيوطي. كما تلاحظ السيوطي ما شاء الله يعني في كل، كما قلنا في كل فن له يعني يطرق الباب. الأمر الآخر وهو الشرح الإجمالي للحديث، أن تقوم أنت بشرح الحديث إجمالي، شرح إجمالي لهذا الحديث. طبعا تقوم بشرح مجمل يبين المعنى العام للحديث، ما يدور عليه الحديث وغير ذلك، أهم تأتي إلى فقه الحديث، فهم الحديث، تفسير الحديث وغير ذلك من الأمور. هناك بعض العلماء تكلموا عن الشرح الإجمالي للحديث، هل هو مهم جدا أم ليس مهم؟ ماذا يقول الإمام سفيان الثوري؟ يقول تفسير الحديث خير من سماعه. الإمام سفيان الثوري يقول تفسير الحديث خير من سماعه، أن تفسر الحديث خير من أن تسمعه. ماذا يقول علي بن المديني رحمه الله عليهم جميعا؟ التفقه في معاني الحديث نصف العلم، التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم. يعني إذا أنت عرفت الرجل عشان تحكم على الحديث صحيح أم ضعيف أو غير ذلك نصف العلم، وأيضا تفهم المعاني للحديث نصف العلم، لأنه كلاهما سوف يعينك على الشرح الإجمالي للحديث. أيضا ماذا يقول علي بن خشرم رحمة الله عليه؟ كنا في مجلس سفيان بن عيينة كيف قال: يا أصحاب الحديث تعلموا فقه الحديث حتى لا يقهركم أصحاب الرأي. تخيل، يعني هذا الآن يذكره الإمام علي بن خشرم يقول هذا قديم. حتى أن ماذا يقول هذا من كلام نستنبط ماذا؟ أن هذا، أضع لكم الكلام الأئمة الثلاثة على اللوح، يعني تخيل هذا الكلام وكأنه يقول لكم انتبهوا، إذا لم تفهموا معنى الحديث ماذا سوف يأتي لكم؟ سوف يأتوكم أصحاب الرأي ويناقشوكم بنفس ألفاظ الحديث، لأن الذين يريدون أن يطعنون بالسنة ترى لا يطعنون بها بأدلة من خارج السنة، بل من نفس السنة هم يحتجون بنفس السنة من أجل الطعن بالسنة. فأنت عندما يكون عندك إلمام بعلم الرجال، إلمام بالشرح الإجمالي للحديث، سوف يكون عندك ماذا؟ فيكون عندك فقه في الحديث، وتستطيع أن تدافع عن الشبه التي توجه إلى الحديث النبوي، للحديث النبوي. طبعا هناك كما ذكرتم قبل قليل، هناك شروح للحديث ذكرتم طبعا فتح الباري، هناك شروح الحديث منها مثلا، طبعا هناك شروح صحيح البخاري أذكركم يعني بالترتيب، شروح صحيح البخاري، إعلام الحديث للخطابي، التوضيح بشرح الجامع الصحيح لابن الملقن، أيضا الملقن ما شاء الله في كل علم له باب، فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب، وفتح الباري لابن حجر، هناك فتح باريين اثنين، فتح الباري لابن حجر وفتح الباري لابن حجر، إرشاد الساري أيضا في شرح صحيح البخاري للقسطلاني، هذول متعلقان في صحيح البخاري. أيضا في الكوكب في شرح صحيح البخاري للكرماني، أيضا في عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني، فيض الباري على صحيح البخاري للكشميري، عون الباري للقنوجي. هذه كلها شروحات، طبعا هذه نبذة عن شروحات صحيح البخاري. لو أتيت إلى كم شرح لصحيح البخاري تجد ربما بالعشرات، يعني كثير من شرح صحيح البخاري. صحيح مسلم كلكم نعرف صحيح مسلم، شرح النووي كما ذكرتم، المعلم بفؤاد مسلم المازري، إكمال المعلم بفؤاد مسلم للقاضي عياض، وهذا يعني ربما يوازي بن حجر فتح الباري للبخاري، وهو إكمال المعلم بفؤاد مسلم للقاضي عياض، المعلم كذا قلنا بفؤاد مسلم للمازري، المفهم بشرح صحيح مسلم للقرطبي، أيضا شرح النووي تعرفون كلكم، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أيضا شرح الأبي على مسلم، فتح الملهم بشرح صحيح مسلم العثماني، تكملة الفتح الملهم أيضا العثماني، طبعا الملهم بشرح صحيح مسلم لشبير بن أحمد العثماني، ثم كمله بعد أن توفى الله عز وجل كمله محمد تقي العثماني. هناك كثير شروحات حاشية السندي وكثير شروحات إخوان، كثير شروحات، هذه يعني فقط أمثلة على شروحات. نأتي إلى شروح بسنن أبي داود، معالم السنن للخطابي، تهذيب السنن لابن القيم، شرح ابن رسلان، شرح بدر الدين العيني للسنن كذلك، عون المعبود ونهاية المقصود العظيم مبادي، بذل المجهود في حل أبي داود، أيضا المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود للسبكي، فتح الملك المعبود لأمين محمد خطاب، أيضا هناك الشروح للترمذي، كلها شروحات وغير ذلك. الترمذي عارضة الأحوذي لابن العربي، نفخ الشذي لابن سيد الناس، تكملة أيضا للعراقي، قوت المقتذي للسيوطي، تحفة الأحوذي للمبارك فوري، النسائي كذلك، سنن النسائي، حاشية السيوطي على السنن، حاشية السندي، شرح الشيخ محمد مختار الشنقيطي وهو من يعني شرح رائع جدا، شرح محمد الأثيوبي كذلك الذي نزل جديدا أو هذا كذلك يعني مجلدات ما شاء الله، تعليقات السلفية على سنن النسائي لمحمد عطا الله حنيف، هناك شروحات لأبي داود كذلك لأبي الماجة عفوا، حاشية السيوطي عليه، حاشية السندي، شرح مغلاطي، إنجاز الحاجة، هناك شروحات على الموطأ، تمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، الاستذكار لابن عبد البر، شرح الزرقان للموطأ، أوجز المسالك للكندلوي، هذه طبعا هذه شروحات قدامة وبعضها معاصرين، أيضا لا يستغنى عن شروحات الإمام ابن باز بن عثيمين الألباني لجنة الدائمة وغير ذلك، أيضا صحيح رياض الصالحين، بلوغ المرام، عمدة الأحكام، الأربعين النووي، هذه كلها شروحات أحاديث، كلها شروحات أحاديث، يعني تحفظون كثير من شروحات الحديث التي تهتم بشرح الحديث، تأتي بالحديث ثم يشرح هذه الحديث. أيضا هناك إبراز الأحكام الفقهية في الحديث، أن تأتي وتبرز ما هي الأحكام الفقهية التي أنت تستنبطها من الحديث، التي تستنبطها من الحديث. وطبعا هذا لابد أن يعني يكون عندك إلمام بالمطلق، بالمقيد، بالعام، بالخاص، ضوابط حتى تفهم هذه، حتى تفهم السنة وتفهم الحديث. أيضا هناك بعض الكتب لابد أن ترجع عليها، ككتاب الإجماع والإشراف والأوسط لابن المنذر، مراتب الإجماع لابن حزم، الإفصاح لابن هبيرة، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي أوجيب، تفهم حتى تعرف ما هي الأشياء المعجم، ما هي الأشياء المجمع عليها الغير مجمع عليها، أي كتاب يهتم بشرح الفقه، أي كتاب يهتم بشرح الحديث، كلها سوف تفيدك في شرح الحديث. يعني عندما تريد أن تشرح حديث، مثلا اخترت إنما العمل بالنية، تريد أن أعمله تحديث حديث تحليلي، أجمع كل شروحات تتعلق بإنما الأعمال بالنية. من العمل إنما العمل بالنية أين موجود؟ نقول في البخاري، نأتي لكل شروحات البخاري ونأخذ منها شرح لهذا الحديث واستنباطات الأحكام الفقهية. طبعا قبل قليل ذكرنا في المحاضرة التي حضرها الأخوان، قبل قليل ذكرنا بعض الكتب التي يعني عمدة في المذهب، عمدة في المذهب، لكن نعيد كما يقول التكرار يعني يزيد المعلومة بإذن الله عز وجل. مثلا في الفقه الحنفي، الهداية، فتح القدير لابن الهمام، المبسوط للسرخسي، الجامع الصغير للشيباني، حاشية رد المحتار لابن عابدين، شرح كتاب السير الكبير للسرخسي، هذا في الفقه الحنفي، يعني هذول مراجع أمهات كتب في المذهب الحنفي. عندما تأتي للمذهب المالكي مثلا، المدونة لمالك بن أنس، تمهيد والاستذكار والكافي فقه أهل المدينة ابن عبد البر، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، هذا هو مشهور يعني، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد، مختصر خليل وهو مشهور كذلك كما تعلمون، مختصر خليل وشروحه أيضا، الجواهر الإكليل الأزهري. عندما تأتي إلى المذهب الشافعي مثلا، الأم كما تعلمون للإمام الشافعي، المهذب لابن إسحاق الشيرازي، شرح المجموع للإمام النووي، المجموع وشرحه، روضة الطالبين للإمام النووي. عندما تأتي إلى المذهب الحنبلي، عمدة الفقه والكافي والمقنع والمغني لابن قدامة المقدسي رحمة الله عليهم جميعا، الشرح الكبير لموفق الدين الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي وغيرها، هذا الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف في الفقه الحنفي، في الفقه عفوا الحنبلي، وهو مهم جدا، يعني المرداوي يرجح لك الخلاف، يأتي بالخلاف ثم يرجحه. أيضا في الفقه المقارن، أراد أن يتبحر في الفقه المقارن، يأتي للمحلى لابن حزم، المغني، بداية المجتهد لابن رشد، هذا في الفقه المقارن. طبعا هناك كتب الفقه المقارن الآن المعاصرة معظمها تعود إلى المجامع، مثلا فتاوى المجمع الفقهي، فتاوى اللجنة الدائمة، بحوث وفتاوى هيئة كبار العلماء في السعودية، موسوعة الفقه الكويتية، موسوعة الفقه الإسلامي للدكتور وهب الزحيلي، فتاوى الأئمة الكبار ابن عثيمين ابن باز الألباني، هذه أمهات كتب في الفقه المقارن وغيرها. لأنه عادة ربما عندما يأتي عالم معاصر يجمع القديم مع الجديد، وهذا إذا كان طبعا عنده تبحر في هذه الأمور يجمع القديم والجديد. طبعا إذا أردت أن تهتم في مختلف الحديث، في كتب تهتم في مختلف الحديث، عليك بمشكل الآثار للطحاوي، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. إذا أردت في الناسخ والمنسوخ، وهذا مهم جدا يا إخوان، لمن يعني كما يقولون عندما يطعنون في الناسخ والمنسوخ في الحديث أو في القرآن، هناك كتب اهتمت بالناسخ والمنسوخ. عندما مر مثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عندما مر برجل يقص على الناس ويأتي بقصص، قال: هل علمت الناسخ من المنسوخ؟ يعني هل عندك علم بالناسخ والمنسوخ؟ قال له: لا، ليس عندي علم، وإنما أنا قصاص أقص على الناس. قال: ماذا قاله الإمام علي؟ قال: هلكت وأهلكت. يعني إذا أردت لا تعرف علم الناسخ والمنسوخ، هذا دليل على أهمية علم الناسخ والمنسوخ في الحديث أيضا وفي القرآن وغير ذلك من الأمور، لابد أن يكون عندك علم بالناسخ والمنسوخ، أن هذه القضية منسوخة غير منسوخة. قاله: هلكت وأهلكت، يعني أنت كما يقول الحاطب ليل، لا تعرف الجديد من القديم. بعض الكتب تهتم بعلم الناسخ والمنسوخ، ناسخ الحديث ومنسوخه لأبي بكر الأثرم، ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث للحازمي، إعلام العالم بعد رسوخ، إعلام العالم بعد رسوخه أيضا، نعم هذا كتاب لابن الجوزي، إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه لابن الجوزي، رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار لإمام الجعبري. هذه أمهات، يعني حديث كثيرة ما شاء الله نذكر اليوم، لكن تستطيع أن تلخصها حتى تكون عندك يعني معين، وتبقى عندك يعني أمهات الكتب تطلع عليه لكل يعني فترة وفترة فقط قرأتها، حتى يكون عندك اطلاع، أو تبحث يعني تبحث في هذا الكتاب، تأتي تبحث مثلا أردت مثلا إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث المنسوخ، تبحث في هذا الكتاب ما الأشياء الناسخ المنسوخ، ما أقوال العلماء بها وهكذا. أيضا الناحية الأخرى، التنبيه على المسائل العقدية، عندما تشرح أي حديث يا إخوان حاول أن تأتي بالأمور العقدية، الأمور العقدية التي ذكرت في هذا الحديث، لأن كما تعلمون يعني كان هم الأنبياء بل هم العلماء الآن هم دعوة الناس إلى التوحيد، دعوة الناس إلى العقيدة، للتعالى عن الشرك، من أجل أن ترسخ هذه الأمور العقائدية، تذكرها أيضا في أثناء عرضك للحديث. أيضا هناك قول يعني أيضا عندما تأتي إلى حديث يعني خذ الأشياء كما يقولون الظاهرة للناس، لا تأتي إلى غوامض وتأتي إلى أمور يعني كما يقولون فيها شبه وفي غير ذلك تطرح على الناس وغير ذلك، يعني كما يقولون يعني اطرح الأشياء الثابتة ودعك من الأمور الواهية والتي مختلف بها وغير ذلك، حتى لا لا لا, لا تزيد بحثك ضعفا. يعني الحديث الذي يحتج كله بحديث صحيحة يبقى الحديث قوي، أما حديث كله حديث ضعيف واهي وغير ذلك من الأمور، هذا يزيد الحديث ضعفا، بل ربما يرفض من اللجان إذا لم يخرج هذه الحديث. أيضا تهتم بعلم النحو، بعلم البلاغة، وكما يعني نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني كلامه يعني كان يعني لا يتكلم إلا صدقا وعدلا وغير ذلك، حتى وصفه الإمام الجاحظ قال: لم يسمع الناس في كلام قط عم نفعا، ولا أصدق لفظا، ولا أعدل وزنا، ولا أجمل مذهبا، ولا أكرم مطلبا، ولا أحسن موقعا، ولا أسهل مخرجا، ولا أفصح عن معناه، ولا أبين عن فحواه من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الإمام الجاحظ رحمة الله عليهم جميعا لخص قول النبي عليه السلام وكلام النبي بهذه الأسطر التي تحتاج ربما إلى كتاب ليشرح هذه الأمور التي ذكرها. الأخت تمام تقول: هل أعرف الأمور العقديمة خلال؟ نعم نعم نعم، عندما تأتي إلى شرح حديث يذكر فيها كل شيء، عندما يأتي إلى حديث يذكر شيء، الأمور العقدية التربوية كل شيء، اللغوي كل شيء، يذكر كل شيء. نعم يعني ما شاء الله هذا شيء طيب، يعني هذا فضل من الله عز وجل انه يعني ليست ممنوعه في الاردن كتب الشيخ الالباني، ربما بعض الاماكن ممنوعه لا يستطيع ان يذكر اصلا الشيخ الالباني نهائيا، وهذا فضل من الله عز وجل، ادام الله على اهلنا في الاردن هذه النعمه، وهو انهم مثلا ياتوا بصحيح رياض الصالحين ويذكر الاحاديث ويشرحوها ثم احكام العلماء والشيخ الالباني عليها، بل هناك مؤسسه يعني للشيخ الالباني لتلامذته في الاردن، ويعني قائمين يعني لهم جهود جباره سواء في شمال الاردن في جنوبها في وسطها، دروس العلم لا تتوقف يعني 24 ساعه كما يقولون موجوده في الصباح بعد الظهر العصر، ثم تعاد على القنوات وتعاد على البث وغير ذلك، وكل الدول هكذا ما شاء الله يعني جزاهم الله خيرا. أيضا من الأشياء المهمة التي عندما تحلل الحديث أن تذكر الفوائد المستخرجة من الحديث، الفوائد المستخرجة من الحديث، ما هي الفوائد التي أنت استفدتها أو العلماء الذين ذكروها عندما طرحوا هذا الحديث، هذا مهم جدا يعني الفوائد المستخرجة من الحديث سواء كانت فوائد تربوية أو فوائد فقهية أو غير ذلك من الأمور تذكرها. أيضا نعرج على مصادر التي هناك مصادر تعنى بإيراد الآثار السلفية عن الصحابة، الآثار السلفية عن الصحابة والتابعين، مثلا مصنف عبد الرزاق رحمة الله عليه، مصنف ابن أبي شيبة، الموطأ إمام مالك، سنن سعيد بن منصور، سنن الدارمي، سنن الكبرى، سنن الصغرى للبيهقي، شرح معاني الآثار المحلى، هذه كلها يعني تهتم بنقولات عن الآثار السلفية عن الصحابة وعن التابعين. طبعا عندما تشرح أنت أيضا عندما تشرح حديث يعني لا تسهب كثيرا ولا تسقط في الشرح، يعني لا تأتي إلى جملة معينة تشرحها بأربع أو خمس صفحات وتعيد نفس الكلام وتكرره وغير ذلك، فقط يعني أن تأتي بالكلام ما يفيد القارئ، ما يفيد أنك قد أوصلت الكلام للقارئ أو شرحت هذا الكلام. طبعا هذا أهم شيء عندما يعني تأتي بالفوائد وتستخرج الفوائد، إياك يعني اهتم باللغة العربية، إياك أن يصبح عندك خلل بفهم اللغة العربية وأساليبها، إياك أن يكون عندك قصر وتقصير في فهم النصوص وتفسير النصوص، إياك أن يكون عندك تقصير في متابعة الروايات وتتبع الروايات في الباب أو في الحديث، إياك أن يكون عندك تقصير أيضا في معرفة سبب ورود الحديث، أيضا لا تعتمد على حديث الضعيفة والموضوعة والواهية وغير ذلك، بل اعتمد على روايات صحيحة وحسنة مقبولة حكم عليه العلماء بالقبول، أيضا مراعاة هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومقاصد الشرع وعرفه، أيضا لا تقدم العقل على النقل، دائما اجعل النقل حاكما على العقل حتى يعني لا يؤدي إلى شطوط ويؤدي إلى أمور يعني نحن يعني بغنى عنها ما دام موجود هذه الأمور. طيب هل أسئلة، هل من أسئلة بارك الله فيكم قبل أن أذكر بعض الأشياء؟ أما أنكم نائمون أم معي بارك الله فيكم؟ من معي بارك الله فيكم؟ ما اسم المحاضرة الذي الآن نشرحها؟ ما عنوان المحاضرة حتى نعرف من معنا؟ ما عنوان المحاضرة؟ عنوان المحاضرة الآن إيش؟ نصوص تربوية أم تخريج ودراسة الأسانيد؟ ما عنوان المحاضرة؟ عنوان المحاضرة فقط ثلاثة معي؟ خمسة؟ ستة؟ عنوان المحاضرة إيش بارك الله فيكم؟ الشيخ أحمد حطينا عنوان محاضرة بالإنجليزي يعني الظاهر إنه طيب جزاكم الله خير. حتى طبعا هناك بعض الأبحاث وبعض الكتب اهتمت بعلم الحديث التحليلي. طبعا علم الحديث التحليلي كما ذكرنا وشرحنا علم مهم جدا، يعني إذا أردت أن تشرح حديث أو تبسط حديث لابد أن تشرحه بالطريقة التحليلية. طبعا لو أتيت إلى أي طالب علم وقلت له أريد أن تشرح لي هذا الحديث، أقول لك هذا الحديث معناه كذا كذا كذا أو حديث صحيح، خلاص انتهى الموضوع، يعطيك معناه ثم صحيح أو ضعيف. لكن عند طالب العلم الذي قد درس علم الحديث التحليلي عندما درس علم التحديث التحليلية يعرف أن هناك أمور تتعلق بالسند وأن هناك أمور تتعلق بالمتن، كلاهما يتعلق بالحديث التحليلي. مثلا هناك كتاب أو كتاب اسمه الحديث التحليلي للدكتور طارق محمد الطواري، فقط بالحديث التحليلي، اسمه حديث تحليلي هكذا، ألفه الدكتور طارق محمد الطواري. أظن هناك محاضرات في الحديث التحليلي للدكتور أبي زكريا يحيى السعيدي أيضا في الحديث التحليلي. أيضا هناك دراسة حديث ذكرناها المحاضرة الماضية، نظر الله امرئا سمع مقالتي رواية ودراية، يعني أتى بحديث ثم شرحه رواية ودراية. هذا لمن أراد أن يكتب في رسالة ماستير أو رسالة دكتوراه، يستطيع أن يتختص بحديث واحد ثم يشرحه إما رواية أو دراية أو دراسة تحليلية. أيضا الشيخ عبد المحسن العباد أيضا له حديث، شرح حديث 20 حديث من صحيح البخاري و20 حديث من صحيح مسلم، دراسة تحليلية. أيضا أيضا هناك محاضرات في الحديث التحليلي لأبي لبابة، الدكتور أبي لبابة الطاهر حسين، الذي هو يعني هذا الكتاب معكم أيضا من الكتب المقررة عليكم. أيضا الفوائد المنتقاة من حديث مثل القائم على حدود الله الغنيمي، أيضا يهتم بالحديث التحليلي. شرح حديث الصيام من كتابي بلوغ المرام لابن حافظ الحجر العسقلاني للدكتور ناصر العبودي، أيضا جاء بحديث الصيام ثم شرحها، أيضا يسمى هذا حديث تحليلي. هذه الكتب هذه كلها تهتم بالحديث التحليلي، كلها تهتم بالحديث التحليلي. يعني الآن بمحاضرة اليوم نكون قد انتهينا بمقدمة حول الحديث التحليلي بما يتعلق بالسند وما يتعلق بالمتن. يعني المحاضرة الماضية والمحاضرة الآن تتعلق بالسند وتتعلق بالمتن. يعني المحاضرة القادمة إن شاء الله سوف نبدأ بالتطبيق، نأتي بحديث ثم نفصله من جميع الجهات التي درسناها. الأخ خالد يسأل هل التحليل اللغوي يدخل فيها؟ جزء من الحديث التحليلي. التحليل اللغوي أو البلاغة هذا جزء من الحديث التحليلي. أي شيء يتعلق بالحديث هو داخل في علم الحديث التحليلي. أي شيء يتعلق بالحديث من ناحية نحو بلاغة، ربما تعرض الحديث من ناحية قراءات، ربما بعض الأحاديث يذكر بها بعض الألفاظ يأتي مثلا الروايتين مختلفتين ويأتي هذا موافق لبعض القراءات ويحتج بالقراءات. هذا كثير يعني يحتج به بعض العلماء أيضا، إذا اختلفت الروايات وكانت بعض الروايات مائلة لبعض القراءات يذكر القراءة ويحتج بالقراءة. فأنت أي شيء يدعم الحديث بشرط أن يكون صحيح، يعني لا تأتي من بينات أفكارك أو بشيء ليس صحيح أو لم يذكر العلماء أو لم يحتج بالعلماء من أجل أن تدعم الرأي، لا، فقط قول العلماء يكفيك وزيادة. قول العلماء السابقين رحمة الله عليهم يكفي وزيادة. نعم الترجمة مهمة، ذكرناها، الترجمة لرواة الحديث، هذا في السنة ذكرناها المرة الماضية. لرواة الحديث تترجم للرواة كلهم، الرواة كاملين، وترجمة سند الرواة كلهم لابد أن تترجم لهم. طبعا ترجمة سند الرواة ذكرناها المرة الماضية يفيدك طبعا الكتب التي اهتمت بالرواة، مثلا سير إعلام النبلاء وغير ذلك، تذكر فقط الاسم الراوي يأتيك بكل شيء يتعلق بالراوي. عندما تترجم للراوي احرص على من روى عنه وعمن روى وتاريخ وفاته وأقوال العلماء فيه. يعني أشياء بسيطة، لا كما يقولون لا تكتب صفحة وصفحتين وثلاثة عن بعض الرواة، وإنما تكتب فقرة فقط، يعني من روى عنه، عمن هو روى، أقوال العلماء به، يعني هل حجة ثقة غير ذلك ضعيف، ثم أين توفي، فقط هذا الذي تحتاجه أن يذكر في سلسلة الرواة. طبعا بعضهم يذكر شجرة الأسانيد، الإسناد للحديث نفسه، يعني يذكر، وهذا من علم إما الحديث التحليلي، يعني تابع الحديث التحليلي عندما تجمع مثلا 4 روايات تعمل شجرة إسناد لهذا الحديث. وأيضا هذا يرجع للتخريج دراسة الأسانيد حتى تجمع الرواية كلها. أيضا بعضهم يذكر شجرة الأسانيد، سوف نتعرض لها إن شاء الله، وهي جزء من الحديث التحليلي، جزء من الحديث التحليلي. هناك يعني بعضهم يذكر، ربما أتيكم بها إن شاء الله، يذكر يعني أشياء تتعلق بالحديث التحليلي، ويذكر يعني أشياء كثيرة، الأشياء التي لابد أن تذكرها عند دراسة الحديث التحليلي، لكن بشكل عام ذكرناها، بشكل عام ذكرناها. طبعا تذكر إن أردت تذكر تلاميذ الشيوخ، لكن بشكل مختصر حتى لا تطيل، لا تطيل الترجمة، يعني تذكر التلاميذ الشيوخ لكن بشكل مختصر، لكن بشكل مختصر. أيضا هل من انهينا احنا المحاضرة اليوم بفضل الله عز وجل؟ يعني سوف أرفع لكم بإذن الله عز وجل التلخيص، وأرفع لكم التسجيل، وأرفع لكم الأسئلة بإذن الله عز وجل لهذه الأمور، حتى يعني تبقوا على تواصل بالمادة، وحتى لا تنسوا المادة بإذن الله عز وجل. لكن إذا كان عندكم أسئلة تتعلق بالمحاضرة السابقة أو محاضرة اليوم حتى نجيب عليها. لكن هذه الأمور يعني بشكل عام التي تتعلق بدراسة الحديث، بدراسة الحديث التحليلي، الأمور التي ذكرناها تتعلق بالجوانب السند، وأمور تتعلق بجوانب المتن وأنت تدرسها. المرة القادمة إن شاء الله سوف نأتي بحديث من الحديث التي مذكورة في المراجع التي ذكرناها لكم الكتب، أو نأتي بأي حديث ونعرف كيف، نعطيكم مثال مثلا أسبوع أسبوعين ثلاثة أمثلة، نظل نتدرب، ثم بعد ذلك نقول لكم يعني نعطيكم حديث وانطلقوا أنتم حللوه وأتوني بالحل، وأتوني بالحل بإذن الله عز وجل. طبعا كل من حل الواجب، نسيت أن أذكر لكم، كل من حل الواجب لدراسة النصوص، نصوص عفوا للحديث التحليلي، كما قلنا له 6 علامات، ونضيف له 4 علامات لأنه بادر، فيصبح عنده 10 علامات لكل من حل الواجب السابق، ويستطيع أن يستدركه من أراد الأسبوع هذا القادم يحل الواجب الأسبوع الأول والأسبوع الثاني، ونعطيه درجة إن شاء الله كاملة، لأنه هدفي بالمادي ليس العلامة، كما أن هدفي بالمادي ليس العلامة، وإنما الهدف أن تتعلم يعني كيف تحل الحديث، كيف تخرج حديث، كيف تذكر النقاط المهمة في الحديث التحليلي، حتى يكون عندك إلمام، لأنه لا يمكن أن تتخرج من هذه المادة الحديث التحليلي دراسة متقدمة وأنت ليس عندك إلمام ما هي الأشياء التي تناقشها في الحديث، تناقشها في السند أو تناقشها في المتن، حتى يكون عندك إلمام بها بإذن الله عز وجل. كم بقي على المحاضرة؟ أم انتهت؟ ترى عندي لأن الوقت يختلف، هي تنتهي 10:30، كم الساعة عندكم الآن؟ مطول إذن بعد وقت. طيب جميل جميل جميل، طيب تمام. إن كان عندكم أي سؤال، أي يعني نجيب عليه بإذن الله عز وجل بالوقت الذي بقي بإذن الله عز وجل. تمام، بقي نص ساعة صحيح. طيب أعطوني إذا في أسئلة، أو يعني أترككم بإذن الله عز وجل حتى من كان عنده المحاضرة الثالثة يعني يحضر لها ويستعد لها، ثم ندخل إن شاء الله 10:30 حتى نبدأ بالنصوص التربوية. هل هناك جدول معين لقراءة المقررات؟ ما فهمت السؤال، ما فهمت السؤال، هل هناك جدول معين لقراءة المقررات؟ ما السؤال؟ ما فهمت، أعده بطريقة أخرى حتى أفهمه. طيب الأخ تسأل بالنسبة للحديث الموضوعي، هل يلزم دراسة تحليلية لجميع الأحاديث المتعددة؟ نعم طبعا، ليس الدراسة طبعا، كما قلنا المرة الماضية الفرق بين الحديث التحليلي والحديث الموضوعي أن الحديث التحليلي يتعلق بحديث واحد، ثم نحلل هذا التحليل بكل جوانبه من ناحية السند ومن ناحية المتن. الحديث الموضوعي إذا جمعنا أكثر من حديث في نفس الموضوع يصبح حديث موضوعي، لكن عندما تدرس الحديث بدراسة موضوعية أنت لا تسهب كثيرا، لا تسهب كثيرا، تجمع الحديث ثم تحاول أن توفق بين الروايات، تحاول أن تحل التعارض وتؤدي للتوافق بين الروايات، ثم تدرس هذا الحديث، تصبح عندك دراسة موضوعية، لكن لا تسهب بها كما لو أنك درست حديث واحد. عندما تدرس حديث واحد أنت بحاجة أن تدرس ربما 15 مبحث الذي ذكرناه الأسبوع الماضي الأسبوع هذا حتى يكون عندك إلمام بالحديث الواحد، لكن في الدراسة الموضوعية أنت لا تتعرض بشكل مسهب، لا بشكل مختلف عن الحديث التحليلي، وكلاهما طبعا له طريقته، كلاهما له طريقته. طيب طيب الأخت تسأل، طبعا نريد درعة تحليلية، قلنا المقدمات هذه لأنه صعب أن تبدأوا بالتحليل، صعب أن تبدأوا بالتطبيق وليس عندكم مقدمات. يعني الأسبوع الماضي والأسبوع هذا ذكرنا المقدمات، ذكرنا ما يتعلق بالسند وذكرنا ما يتعلق بالمتن، حتى يكون عندكم عندما نشرح الأسبوع الماضي نأخذ مثلا صحيح حديث من صحيح مسلم أو صحيح البخاري أو أي كتاب، عندما نشرح نقول لكم الجوانب التربوية الجوانب العقدية، تفهم معي وتعرف ما هي المقصود بهذا الكلام حتى لا يعاد، يكون عندكم عند قاعدة وخلفية سابقة ما المقصود بهذا الكلام. فالطالب الآن الحذق كما يقولون والصريع يستطيع ماذا يعمل؟ أن يأتي بالأشياء التي ذكرناها، الأشياء كلها مثل الفوائد التربوية الأمور العقدية الرواة ويذكرها، مثلا يذكر واحد رواة الحديث ويذكر تحت رواة الحديث ماذا نعمل، اثنين وهكذا ثلاثة، حتى ينتهي بكل الجوانب التي تتعلق بالسند وتعلق بالمتن، حتى عندما نطبق يطبق واحد واحد على الحديث. في بعض الأحاديث يذكر فيها آراء العلماء في الرواة ولا يذكر حكمه صراحة، فكيف تأكد؟ طبعا هناك بعض كتب تتعلق بالحكم على الرواة، بعض كتب تتعلق بالحكم على الرواة، فهذا سهل يعني ترجع عليه. مثلا لو رجعت إلى مثلا إلى كتاب سير إعلام النبلاء يذكر رأيه بالرواة، أو بعض الكتب يذكر رأيه بالرواة واضح، حلو صحيح ضعيف مقبول، من أخذ عنه من أخذ به لماذا، يذكر بعض العلماء، هذا موجود إن شاء الله بعض الكتب. طبعا نريد أن نجرب على خطوات هذا إن شاء الله، نأتينه إن شاء الله تخريج الحديث أتينه بإذن الله عز وجل. طبعا هذا تخريج الحديث يأتي للمحاضرة السابقة وليس للمحاضرة هذه، لتخريج ودراسة الأسانيد. طيب نعم، الآن ذكر المقررات المذكورة في الحديث التحليلي، هل نقرأها بأنفسنا أم سيتم شرح فصول معينة منها؟ طبعا نحاول، طبعا أي كتاب سواء كان طالب بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، عندما يضع لك المدرس أو دكتور المادة المقرر، هذه الأصل أن هذه المقررات على الطالب، الطالب يعني يحضر ويجمع، ثم على الدكتور أن يشرح هذه المادة. ماذا على الدكتور؟ عليه أن يلخص هذه المادة، عليه أن يشرح يجمع هذه المادة، لكن هناك مراجع، المراجع التي أعطاك إياها هي مراجع تتعلق بهذا الموضوع، يعني هو لا يستطيع أن يقرأ نص حرفي من الكتاب يلا صفحة أربعة يا إخوان يلا، وقال علي بن المدينة تفقه في معنى الحديث ومعناه كذا، لن يخلص. هذه يعني هذه الطريقة يستخدمها مثلا علماء الحرم، يستخدم عندما يريد أن يشرح بشيء ليست مادة علمية، يشرح كتاب يستطيع يعني يقرأ الطالب بالصفحة ثم يشرح الشيخ أو مدرس المادة. في المواد الأكاديمية لا، المواد الأكاديمية يقول لك أنت مقرر عليك مثلا أربع كتب خمس كتب ست كتب، ونريد أن نشرح في الموضوع الفلاني، أنت كطالب دراسات عليا أو طالب بكالوريوس تذهب إلى هذه الكتب وإلى هذه المراجع وتحضر قبل المحاضرة حتى يكون عندك إلمام بالمحاضرة، ثم عندما تأتي إلى المحاضرة يكون عندك إلمام وتحضير جيد وغير ذلك من الأمور. فهذه المراجع المقررات المذكورة مثلا في مادة الحديث التحليلي أو في نصوص تربوية أو في تخريج دراسة الأسانيد هي مرجع من أجل أن نرجع إليها الطالب في أي وقت، مرجع أيضا من أجل أن يحل ويرجع إليها في حل الأسئلة، تمام؟ أما بعد كل محاضرة أعطيكم تلخيص المادة، أعطيكم التسجيل وأعطيكم أسئلة على المحاضرة، ترجع إما للتلخيص أو ترجع إلى الكتاب، لعله واضح الجواب بشكل عام عن هذه. في مواد غيري لا أعلم، مواد غيري لا أعلم، أنا عن مواد أتكلم، مواد غيري لا أعلم، يعني كل يعني اسألوه اسأل المدرس المادة عن هذه الأمور. طيب تمام إخواننا، هل من أسئلة؟ هل من أسئلة إخواني؟ ما ظل أسئلة؟ طيب إذا ننتهي بكير اليوم من هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل، وكما قلت لكم سوف أرفع لكم التلخيص للمحاضرة هذه والتسجيل والأسئلة بالإضافة طبعا للكتب، يعني كل محاضرة أو كل تلخيص أرفع معه الكتب المقررة حتى يكون عند الطالب. وكما ذكرنا لكم في المحاضرة السابقة كل شيء أضع منه نسخة في صفحة الكلية حتى يسهل على الطالب أن يرجع فقط إلى المنشور المختص بالمادة، وتحت يجد كل شيء يتعلق بالمحاضرة الثانية أو بالأسبوع الثاني أو بالأسبوع الثالث أو بالأسبوع الرابع وهكذا، ثم أضع نسخة في الجروب، ثم أضع نسخة في الجروب. طبعا يسأل الأخ كيف نحضر المحاضرة القادمة، تحضيرك للمحاضرة هو الآتي، إذا جاوب أجب عن الأسئلة، أجب على الأسئلة حاضحين الآن، ولخص ما سبق، لخص ما سبق، لأنه هو تلخيص ما سبق هو سوف يكون مقدمة لدراسة الحديث الذي سوف نطرحه. لأن المحاضرة القادمة سوف نطرح حديث في صحيح البخاري صحيح مسلم بأي سنن بأي كتاب الموطأ بالمسلم الإمام أحمد، ثم نحل حديث تحليلي، نحلل حديث تحليلي، أو إذا وجد أن هناك مثلا حديث معين أنشره لكم حتى تحضروه بإذن الله عز وجل. طبعا الآن أسبوعين ثلاثة لحد خمس أسابيع يبقى الأمور ربما إليكم عامة فيها غموض، لكن بعدها يعني نعطيكم الواجب قبل، أو ماذا تحضرون قبل أن تنتهوا من المحاضرة، يعني ماذا تحضر الأسبوع القادم. أما الأسبوع هذا لو أعطيت الطالب يحضر يجد صعوبة بعض الأشياء، ولا أريد أن الطالب أن يميل، أنا همش الطالب ما يميلش في المحاضرة أو قبل المحاضرة، يبقى يعني نشيط أثناء المحاضرة، فلا أكلفه بتحضير مسبق حتى ما يميل بالمادة، لأنه مادتين هذول طبيعية صعبات ويحتاج إلى تحضير جيد. فأنا لا يعني خمس أسابيع ربما أعطيكم تلخيص وغير ذلك الأمور حتى يسعى عليكم الأمور على الطلاب ولا يجد صعوبة بإذن الله عز وجل. ما في مشكلة بإذن الله عز وجل. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وإن شاء الله نلتقي بعد قليل بإذن الله عز وجل في المادة الثالثة نصوص تربوية بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.